عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع الغمامة الأولى من الغمامتين اللذين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تأتيان يوم القيامة تزودان عن صاحبهما، سورة البقرة وسورة آل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين تزودان، أي تدافعان عن صاحبهما. ومع الآيات التي وقفنا عندها في قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قبل أن نبدأ في ذكر هذه الآيات نقول يعني الأول هدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال في الحديث الصحيح الذي نزل من بيته متطهرا يبتغي الصلاة المكتوبة فهو كالحاج المعتمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالحاج المعتمر. فعشان لما تيجي تسمع آيات الحج تقول برضو يعني حتى وإن لم يرزقك الله تبارك وتعالى الحج في هذا العام أو لم يرزقك الحج في حياتك فعندك 5 فرص يومية تستطيع أن تحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل أيضا كما ذكرنا، من جاء إلى المسجد لا يبتغي إلا أن يعلم أو يعلم أو يتعلم أو يعلم كان له من الأجر مثل الحاج المعتمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع أن يحج بيت الله جل وعلا، له أيضا فرصة وهو داخل دياره أن يحج في اليوم 5 مرات، ده غير الحديث المشهور طبعا من جلس بعد صلاة الصبح، من قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى لله 2 ركعتين بعد أن صلى في جماعة، كان له من الأجر كحاج ومعتمر تام تام تام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فندخل الحج أشهر معلومات فيها قولان، الحج أشهر معلومات. قال البعض الحج أشهر معلومات أي كمال الحج أن يكون في هذه الأشهر، وهذا قول مالك وهذا قول الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة. يعني إيه القول ده؟ يعني هم يجيزون أن يحرم الإنسان بالحج طوال العام. يعني إيه يحرم؟ يعني ينوي أنه يحج في أي وقت من العام، وله أن يلبس ملابس الإحرام في أي وقت من العام، لكن كمال الحج أن يكون في أشهره. والقول الثاني وهو الراجح وهو قول الإمام مالك، أي الذي قاله آسف الشافعي، أي الحج لا يكون إلا في هذه الأشهر، فيبطل أي حج أو أي نية بالحج في غير أشهر الحج. طب إيه هي أشهر الحج؟ قالوا شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، من ذي الحجة، وهذا قول ابن عمر وروي عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن ابن مسعود، لكن هذا قول هو الأضعف. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ أشهر، ما قالش إيه؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى قال أشهر، والأشهر جمع، وأقل الجمع 3، أقل الجمع 3. فالراجح هو قول الإمام مالك رحمه الله، أي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله، ويجوز أن تقول ذو الحجة وذو الحجة، الاثنان في اللغة العربية. فمن قال أن 3 أشهر فرأيه هو الأصح، وكما قلنا هو قول مالك وأحد قولي الشافعي ورواية عن عبد الله بن عمر. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض أي أوجب على نفسه الحج، وهذا من الأدلة التي ذكرناها من قبل، مثل قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة. فحتى لو أنت حجيت قبل كده أو عملت عمرة، وإذا أردت أن تحج مرة أخرى، فإذا ما بدأت في مناسك الحج أو أحرمت أصبح الحج فرض عليك وأتم الحج. فهذا أيضا من الأدلة، فمن فرض فيهن الحج أي فرضه على نفسه. وروي عن ابن عباس أنه قال فمن فرض أي أحرم بالحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. رفث يعني إيه؟ قالوا رفث أي جماع، فالجماع من مبطلات الحج، من جامع في الحج فحجه على الراجح من أقوال أهل العلم باطل وليس عليه دم، لكن حجه منهم من قال أن عليه دم ومنهم من قال أن حجه باطل. والمكروه مقدمات الرفث. إيه مقدمات الرفث؟ التقبيل والكلام للنساء بما يوحي بالجماع، الكلام بمقدمات الجماع. ومثل ابن كثير فقال: كأن يقول لزوجته إن تحللت من إحرامي لأجامعنك. هذا الكلام من الرفث الذي يكره وقيل يحرم لكنه لا يبطل الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق اختلف العلماء، فمنهم من قال المعاصي كلها، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقيل الصيد في الحج، لأن انتم عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الصيد في الحج، فقيل ان الصيد في الحج هذا هو الفسوق. وقيل هو السباب، ان يشتم الرجل اخاه في الحج، هذا من الفسوق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. والراجح والله تعالى اعلم انها المعاصي كلها، فالمعاصي كلها لا تجوز على مدار العام، لكن في الحج يكون التغليظ اكبر واشد. فالفسوق هو المعاصي، والمعاصي تشمل الصيد في الحرم وتشمل السباب وتشمل كل ما قاله المفسرون في كلمة ولا فسوق. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا جدال في الحج. اختلفوا على قولين في هذه الكلمة ولا جدال، فقال عبد الله بن عباس: المراء في مناسك الحج، يعني ان انت تقول لا ده احنا مفروض نعمل النهاردة كذا، لا ده الميقات من هنا، لا تقعد تجادل في مناسك الحج وآدابه، هذا ممنوع ايضا في الحج. وقال عبد الله بن مسعود، وهذا هو القول الثاني: الجدال هو المخاصمة، ان تماري صاحبك، يعني تبدأ تجادل حتى تغضبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان على حق. المراء اللي هو الجدل الذي لا طائل من ورائه. فهذا هو معنى هذا القول: ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الانسان وهو يتعبد باي عبادة محتاج حاجتين، محتاج العزم ومحتاج الذكرى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، اسمع، فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان دايما في أي تكليف من الله تبارك وتعالى محتاج حاجتين، محتاج إن هو يكون عنده عزم، يكون عنده همة، ومحتاج إنه يتذكر ثواب هذا الأمر وعاقبته عند الله. فربنا سبحانه وتعالى هنا يعرفنا أن كل مشقة نفعلها في الحج وفي مناسك الحج من زحام ومن تعب ومن حر، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فلما تتذكر المعنى ده، الذكرى، لما تتذكر أن الله تبارك وتعالى مطلع على حالك الآن، مطلع على تعبك، مطلع على النصب اللي بيصيبك، مطلع على ما تجد من مشقة في الحج، تهون عليك هذه المشقة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، اسمع، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال عبد الله بن عباس كما روى البخاري عنه بسند صحيح، قال: نزلت هذه الآية في شأن بعض أهل اليمن كانوا يحجون، خلي بالك من الكلمة دي، ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. ما كانوش بياخدوا معهم الطعام والشراب، ما كانوش بياخدوا بالأسباب ويقولوا احنا متوكلين على الله، نحن أتينا لنحج بيت الله فالله جل وعلا عليه أن يطعمنا. هذا الأمر ليس من التوكل، بل كما نعلم هو من التواكل. فشريعة الإسلام شريعة واقعية، ما فيهاش دروشة، ما فيش حاجة اسمها أنا جاي حج يبقى ما خدش بالأسباب، ما خدش الطريق، ما خدش الدب، لا، في حاجة اسمها أن أنت تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب. لذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يترك دابته طليقة دون أن يربطها أو يعقلها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور؟ قال: أعقلها، أي اربطها وتوكل. فليس الأخذ بالأسباب من منفيات أو من نوافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هي من تمام التوكل على الله جل وعلا. فربنا سبحانه وتعالى هنا يقول: وتزودوا، ردا على الذين يعني ظنوا أن من التوكل على الله ألا يأخذوا عدتهم وألا يأخذوا بالأسباب لما ينووا أن يحجوا بيت الله جل وعلا. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الزاد الدنيوي في سفر بعيد زي سفر الحج كده، قال إيه؟ فإن خير الزاد التقوى. سفر تاني اللي هو سفر إيه؟ سفر إلى الله تبارك وتعالى، سفر الآخرة، وهو سفر أطول وأشق، رحلة الآخرة من أول السكرات وبعد كده مرورا بالقبر ثم بعد ذلك بالنفخة ثم بعد ذلك القيام والحشر والوقوف بين يدي الله والعرض على الله ثم الميزان ثم الصراط ثم إلى جنة أو نار، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة. رحلة طويلة جدا. الله تبارك وتعالى يدلنا أن الزاد الأهم الذي يجب أن تهتم كما تهتم بزادك الدنيوي، زي ما بتهتم بعملك، زي ما بتهتم بالكسب المادي، زي ما بتهتم بالفلوس، لازم تهتم قبل كل ده بإيه؟ بالتقوى التي هي زادك في الرحلة الأطول اللي هي رحلة إيه؟ رحلة الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ودايما ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أهمية التقوى حتى في أبواب ما كانش الكلام في باب التقوى، ده الكلام الآن في الزاد الدنيوي، مثله قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وريشا وأنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طب احنا دلوقتي بنتكلم عن الملابس الدنيوية، يوم ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ان لباس التقوى يعني سمت التقوى، الصلاح، الطاعة، فعل ما امر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، هذا خير من اي اهتمام باي لباس من نوع اخر. واتقوني يا اولي الالباب. ثم قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواق، كانت في الحج بتقام في مكة أسواق عقاظ ومجنة وذو المجاز. هذه الأسواق كانوا يتاجرون فيها، وكانت أهم أسواق عندهم هذه الأسواق، كانوا يعني ممكن زاد العام كله بيكسبوه في هذه الايه الأسواق. فتحرج بعض المسلمين بعد أن نزلت عليهم شريعة الإسلام وبعد أن فرض عليهم الحج، تحرجوا أن يتاجروا في أيام الحج، فجاءت هذه الآية ونزلت في هذه المناسبة، أي ليس عليكم جناح أن تتاجروا وأن تعملوا حتى وأنتم تحجوا، لكن الضابط ألا تكون النية لأجل التجارة. يعني أنت مش طالع عشان تتاجر، أنت طالع عشان تحج، لكن نفقاتك عايز تصرف على نفسك ومش عايز تسأل الناس إلحافا، فلك بذلك أن تتاجر. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إن نكرى، يعني إحنا بنستأجر في الحج، نكرى يعني في ناس بتأجرنا، يأجرنا مثلا لعمل، لكنس، لمثله، لنظافة، إن نكرى، فهل لنا من حج؟ فقال ابن عمر: أليس تطوفون بالبيت وتحلقون رؤوسكم وتأتون المعرف أي المشاعر؟ فقال: بلى نفعل، يعني بنعمل كل مناسك الحج. فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الذي سألتني، فسكت النبي ولم يجبه حتى نزل قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأيضا روي مثله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه رجل يسأله: يا أمير المؤمنين، هل كنتم تتاجرون في الحج؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بل هل كانت معايشهم إلا في الحج؟ يعني كان أكثر المال اللي بيجنوه بالحج، لكن كانت نيتهم وهم يحجون أنها لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك لا بأس من الاستفادة. ولاحظ هنا مسألتين في الآية دي: مسألة حرص الصحابة على أنهم ما يترخصوش، يعني مش زي الناس دلوقتي بيبحثوا عن الرخص أين، حتى لو يترخصوا لأنفسهم دون أدلة شرعية يبحثون جاهدين عن أقوال العلماء لكي يترخصوا لأنفسهم في ترك الأعمال. لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسعون بقدر الإمكان لإرضاء الله تبارك وتعالى، يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألوه في هذه المعاني: ينفع نتاجر؟ مع أن الأصل أنه ممكن ما دام ما فيش نهي، لكن إيه؟ حرص من الصحابة رضي الله عنهم على أن يفعلوا العبادة على وجهها الأكمل. واللحظة الملحوظة الثانية ألا وهي في قول الله تبارك وتعالى: فضلا من ربكم. الآية دي تذكرك بقول الله تبارك وتعالى في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن الأسباب الدنيوية في تحصيل الرزق لازم يذكرك أن هذا محض فضل من مين؟ من الله تبارك وتعالى. طب دلوقتي احنا بنتكلم عن تجارة، بنتكلم عن أسباب دنيوية، لكن ربنا هنا يذكرك بإيه؟ فضلا من ربكم. أي مال هتجنوه بأي عمل دنيوي لازم تتذكروا دائما أن هذا المال هو رزق من عند الله تبارك وتعالى. عشان كده لما قال فامشوا في مناكبها، اتحركوا واشتغلوا واعملوا، رجع قال ايه؟ وكلوا من رزقكم، لا من رزقه، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقك بهذا الرزق، وليس كدك وليس عملك وليس جهدك، انما كل هذه اسباب، والرزاق هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعد ما تنزلوا من عرفات، وعرفات هو الموقف على الجبل المعروف جبل عرفة، وهو من أهم، بل كما قيل هو أهم مناسك الحج، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الحج من لم يقف بعرفات فعلى الراجح أنه لا حج له. من لم يستطع أن يقف فيه، على خلاف بين العلماء، قيل من أول الزوال من أول الظهر لغاية فجر يوم النحر، وقيل وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه من أول اليوم، من بداية فجر يوم عرفة وحتى فجر يوم النحر، أي وقت من هؤلاء يجب أن تقف على عرفات. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم من زوال يوم عرفة اللي هو من الظهر حتى غربت الشمس، ظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو الله تبارك وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال عبد الله بن عمر المشعر الحرام هو المزدلفة كلها، كل المزدلفة بعدما تنزل من عرفات وتذهب إلى مزدلفة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة جميعا، بعدما تنزل إلى مزدلفة هذه هي المشعر الحرام. والمشعر معناها العلامات الظاهرة أو المعالم الظاهرة من معالم الحج، والحرام هنا ذكرت على المزدلفة لأنها واقعة في الحرم، لكن العرفات يقال له المشعر الحلال، يبقى عرفات هو المشعر الحلال. لما تيجي كده تقرأ في كتب الفقه تجد المشعر الحلال هو عرفات والمشعر الحرام هو المزدلفة. ثم قال الله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هتلاقي ملاحظة غريبة جدا في آيات الحج إن تكرر فيها قول الله تبارك وتعالى واذكروا، واذكروا، واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. كثيرا من المرات تتكرر كلمة الذكر كأن من أهم الأشياء في الحج، بل كما قال بعض أهل العلم من مقاصد الحج تحقيق ذكر الله تبارك وتعالى، من أكثر الأشياء اللي تأتي في الحج. عشان كده العبادات التي مثلت بالحج كجلسة الضحى هي إيه؟ جلسة إيه؟ جلسة ذكر، في الأصل هي جلسة ذكر، من قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يبقى إيه؟ الذكر من أهم معالم الحج. فاللي يطلع يحج من غير ما يبقى مسألة الذكر دي مسألة واضحة بالنسبة له، هو طلع يحج يبقى عنده حج ناقص. في ناس بتطلع تلغو في الحج، في ناس تطلع تتكلم تدردش، وهذا أمر باطل. الحج أصله كله ذكر، وأصله كله يعني معيشة مع الله تبارك وتعالى وأنس بالله. واذكروه كما هداكم، يذكرهم الله تبارك وتعالى بفضله عليه وأنه هداهم إلى الإسلام. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المعنى ده مهم جدا إنه يترقص في قلب كل إنسان مؤمن وكل إنسان ملتزم، أنه قبل ذكر الله تبارك وتعالى وقبل هداية الله تبارك وتعالى كنت هتبقى إيه؟ إنسان ضال، إنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فلما تذكر هذا المعنى يتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان منهم إيه؟ وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. طيب افترض واحد ما كانش كافر أصلا، احنا مولودين مسلمين، الحديث ده ما ينطبقش عليه؟ لا ينطبق. ازاي؟ انه يبقى دايما حاسس ان هو بدون الهداية وبدون القرآن وبدون النبي صلى الله عليه وسلم كان هيبقى ايه؟ كان هيبقى ضال، كان هيبقى كافر، لكن الله تبارك وتعالى من عليه بهذه النعمة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي بعد أن تنزلوا من عرفات إلى مزدلفة. وخلي بالك، حط كذا خط تحت كلمة إيه؟ من حيث أفاض الناس. قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاها وهي ترفع هذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي هو الذي حدثها بذلك، أن أهل مكة لم يكونوا يقفون بعرفات في حجهم. تعرف الحج كان موجود في الجاهلية بس كان له معالم أخرى، بعضها صدقه الإسلام زي ما قلنا وإحنا بنشرح آيات إن الصفا والمروة من شعائر الله. قلنا إن هم كانوا بيتعاملوا في الجاهلية، كانوا بيسعوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا، فجاء الإسلام مصدقا لهذا الفعل. فبعض هذه الأشياء كانت بتحدث في الحج، إن أهل مكة لم يكونوا يقفون بعرفات، ما كانوش بيطلعوا من الحرم، بيفضلوا طوال الحج داخل الحرم ويقولون نحن أهل الله وقاطني بيته. احنا قاعدين أصلا في البيت، فاحنا ما عليناش ان احنا نعمل كما يفعل بقية العرب من الوقوف بعرفات. فربنا هنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. مفيش تفرقة، مفيش أنساب، مفيش تفاخر، مفيش كبر، كل الناس في الحج سواء سواسية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. دايما بعد العبادات تجد ايه؟ تجد الاستغفار، تجد بعد الصلاة نستغفر الله ثلاثا، بعد الحج واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، بعد مجلس علم بتقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ليه؟ ليه دايما الاستغفار بعد العبادة؟ هو أنت عملت معصية يا أخي؟ هو أنت مفروض أنك بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بتعمل المعصية، طب ليه الاستغفار بعد العبادات؟ العلماء في ذلك يقولون تستغفر الله جل وعلا أولا على كل تقصير بذر منك في هذه العبادة. أنت عمرك ما هتقدر أن أنت توفي العبادة بحقها، عمرك مثلا وأنت بتصلي ما هتخشع كل ثانية في الصلاة، صعب جدا، فبتستغفر الله على أي تقصير وقع وأنت تصلي. ثانيا تستغفر الله تبارك وتعالى على أنك مهما اجتهدت في العبادة ومهما حاولت أن توفي حق الله عليك وأن توفي نعم الله عليك الظاهرة والباطنة، مهما تعبدت، لو فضلت كل يوم تقوم الليل من ساعة العشاء لغاية أذان الفجر لن توفي حق الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبتستغفر الله تبارك وتعالى على ضعفك وعلى تقصيرك في حق الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم. ثم قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم، بعد ما تنتهوا بقى من المناسك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره. أو هنا لا تفيد الشك يقينا، إنما هي بمعنى إيه؟ بمعنى بل، زي قول الله تبارك وتعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله تبارك وتعالى هنا يقول بل هي أشد قسوة، وهذا أسلوب في اللغة العربية. ومثل قول الله تبارك وتعالى يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقول الله تبارك وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمعناها بل يزيدون، وأمثلة أخرى كثيرة. طيب يعني إيه فاذكروا الله كذكركم آباءكم؟ العلماء في هذه الآية على قولين. القول الأول أن الطفل الرضيع أول ما يبدأ في النطق ماذا يقول؟ بيقول بابا وماما، أبي وأمي، حسب اللهجة، بس بداية حروفه الباء والميم، يبدأ بذكر اسم أبويه. فكأن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نلهج وأن نكثر من ذكر الله كما يكثر المولود الذي يبدأ في التعلم في الكلام من ذكر أبيه وأمه. والقول الثاني وهو كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان أهل الجاهلية في أيام الحج يتفاخرون بأنسابهم وآبائهم، يقول أبي كان يطعم المسكين وكان يحمل الكل، ويذكرون آباءهم طوال أيام الحج. وكانت أسواق عقاظ ومجنة كما ذكرنا كانت أسواق تفاخر، وكان يقال فيها الشعر الذي فيه الكبر والتفاخر بالآباء. الله تبارك وتعالى هنا يخبرك أن فخرك الحقيقي يكون بالله، وأن حبك الحقيقي أنك إذا أحببت مخلوقا، لو حبيت أباك تجله وتحترمه وتذكره. لما تيجي كده تسأل أي حد عن أبوه، الفطرة السليمة طبعا مش العاقين لآبائهم، أي إنسان فطرته سليمة يحب أباه ويحترمه، لو سئل عن أبيه هيبتدي يتكلم عن ابوه ايه؟ كلام طيب، ده انا ابي ده كان راجل طيب وكان راجل يعني من اهل الخير، حتى لو كان ابوه مش كده، بس هو حاسس دايما ان ابوه كده. ولله المثل الاعلى، الله تبارك وتعالى يقول: فاذكروا الله كذكركم اباءكم، زي ما انتم عارفين ابائكم وبتفتخروا بيهم وبتحترموهم، اذكروا الله تبارك وتعالى كهذا الذكر، بل اشد ذكرى. تذكروا الله تبارك وتعالى وتتكلموا عن الله. الانسان لو حب شيء بيكثر الكلام عنه. لما عنترة، كنا بندرس دايما قصيدة عنترة في حبه لعبلة، كيف كان يذكرها وكيف كان يذكر قيس ليلى: في كل مكان أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار ملكنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هل كان بيحب الديار؟ لا، ده كان بيحب ليلى من كتر كلامه عنها. وطبعا هذا مثال سيء، لكن ايه، لما الانسان يحب شيء يكثر الكلام عنه. لما بنجد شاب الان يحب الرياضه، اي مجلس من مجالس الشباب تلاقيه يتكلم الاهلي والزمالك، وامبارح مش عارف اللاعب الفلاني جاب جون شكله ايه، والسياره الفلانيه نزلت دلوقتي بقى شكلها عامل ازاي. يحبوا السيارات، يحبوا الرياضه، يتكلموا عنها. كل ما الانسان يحب الله تبارك وتعالى ويحتوي في قلبه على محبه الله سيتكلم عن الله وسيذكر الله. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان قوم من الأعراب، ناس من الأعراب كانوا يجوا أيام الحج، يجوا على الموقف والناس واقفة تدعي ربنا، يدعو الله تبارك وتعالى، بس كانوا بيقولوا ايه: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، يعني ارزقنا مواليد في هذا العام، وارزقنا أمطار، وارزقنا خصوبة وأموال. يقعدوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى بأمور الدنيا. ومن الناس ما فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ولا يدعون بشيء من أمور الآخرة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية في ذمهم، في أنهم يعني لا يهتمون بالأمر العظيم. الدعاء بأمور الدنيا جائز، مفيش فيه بأس، بل ورد في القرآن أمثلة لأدعية في الدنيا، زي قول الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، مش كده؟ وزي قول الله تبارك وتعالى حكاية عن زكريا: هب لي من لدنك إيه؟ ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يبقى ده بيدعو بالولد. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح أنه كان يقول لعلي بن أبي طالب: اللهم كثر ماله وولده، اللهم كثر ماله وولده. فالدعاء بالدنيا جائز. إيه اللي مذموم؟ إنك تدعي بالدنيا بس، إن يكون كل همك الدنيا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة وجعل فقره إيه؟ بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الذم مش في الدعاء بالدنيا مطلقا، لكن دعاء في الدنيا دون دعاء في أمر الآخرة، وهو الأمر الباقي والأمر الأهم. أيضا يستفاد من هذه الآية معنى مهم في قول الله تبارك وتعالى: وما له في الآخرة من خلاق. ممكن يستفاد منه: الذين يدعون الله وهم على المعاصي، الذين يدعون الله تبارك وتعالى وهم أبعد ما يكونون عن الله. والله الواحد أحيانا بيقرأ ويسمع أشياء عجيبة. مرة قرأت عن راقصة تقول أنها كلما كانت قبل أن تبدأ في الرقص كانت تصلي ركعتين قضاء حاجة عشان ربنا. سبحان الله، أنا لا أستطيع أن أكمل ما قالته. هذا من الاستهزاء، هذا من تلبيس العمل. يعني واحد تاني تسمع ممثلين وهذيم، والله أسمعه كثيرا وأقرأه كثيرا، والله ربنا وفقني السنة دي في الفيلم الفلاني وربنا أكرمني. سبحان الله، أكرمه بالمعاصي، أكرمه بالبعد عن الله. سبحان الله، زي بالضبط السارق اللي هو ماشي بالليل كده ويقول: يا رب استر، يا رب يا رب ما حدش يصحى، يا رب يا رب. ما هذا؟ هذا من الاستهزاء. فيكون الإنسان ملوش في الآخرة من خلاق، يكون بعيد عن الله تبارك وتعالى، ويدعو الله تبارك وتعالى كيف يستجاب له؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك بطريق الإجابة. يقول: الرجل مطعمه من حرام، ومأكله من وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إزاي ربنا يستجيب له؟ فهذا أيضا من معاني الآية. يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك المثال الآخر في قول الله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو ده التوازن بقى. الشريعة الإسلامية من أعظم خصائصها حاجة اسمها إيه؟ التوازن. إن في توازن بين الدنيا وبين الدين وبين الآخرة، مش مجرد مادية بحتة، مش مجرد شيء ما فيهوش تفكير في أمر الآخرة، ومش مجرد برضه دروشة، مش ناسيين أمر دنيانا. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا إيه؟ دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إيه؟ إليها معادنا. يبقى في توازن. عشان كده يجي الدعاء ده دعاء جميل قوي. كان أنس بن مالك قد جاءه بعض الناس يقولون له: ادعو لنا، عايزينك تدعي لنا كده يا أنس. وأنس كان من آخر الصحابة موتا، كان من آخر الصحابة موتا. فجاءه بعض التابعين يطلبون منه الدعاء، فدعا لهم بهذا الدعاء، قال: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتكلموا معه ساعة، فضلوا كده يكلموا ويسألوا في بعض المسائل وهم قائمون، يعني خلاص هيروحوا، كرروا الطلب فقالوا: ادعوا لنا الله تبارك وتعالى، عايزينك تدعي لنا تاني. فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إن آتاكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. يعني لو اداكم الحاجات دي يبقى أنتوا خلاص مش محتاجين حاجة تانية. فلذلك قال ابن كثير: وهذا الدعاء يشمل كل مطالب الدنيا، يشمل كل مطالب الدنيا الحسنة، من عافية ومن دار رحبة ومن زوجة طيبة ومن مسكن واسع ومن رزق هانئ ومن علم ينتفع به ومن عمل صالح ومن مركب ذلول. كل الأشياء اللي العلماء المفسرين فسروا بها كلمة آتنا في الدنيا حسنة، بعضهم قالوا المركب الذلول، وبعضهم قالوا المسكن الواسع، وبعضهم قال الرزق الوفير. كل هذه الأشياء تحتملها كلمة إيه؟ في الدنيا حسنة. طب التانية: وفي الآخرة حسنة، أيضا تحتمل كل الحسنات اللي في الآخرة من أعلاها اللي هو دخول الجنة، ومن تيسير الحساب، ومن تيسير العرض على الله، ومن سرعة المرور على الصراط. كل بقى تخيل كل حاجة في الآخرة: وفي الآخرة حسنة، وبعد كده إيه؟ وقنا عذاب النار، ولن تكون الوقاية من عذاب النار إلا بإصلاح الإيه؟ بإصلاح الدين. يبقى كده دعب إيه؟ دعب الهموم الثلاثة اللي بتشغل قلب كل إنسان فطرته سليمة. الهم الأولاني هم الدنيا، كل الناس مشغولة بولادها وبعيالها، صح، هم الدنيا. الهم الثاني هم إيه؟ هم الآخرة، الإنسان مفروض يحمل هم آخرته. والهم الثالث هم دينه، هم صلاحه، هل أنا ربنا راضي عني ولا لأ؟ هل أنا دلوقتي على سبيل السنة؟ هل أنا فعلا متقي لله تبارك وتعالى ولا لأ؟ يبقى ده الهم الإيه؟ الثالث. هذه الآية جمعت هذه الهموم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كما عند البخاري وفي رواية عند أحمد ومسلم بإسناد صحيح، أن النبي دخل مرة على رجل مريض اشتد به المرض حتى صار كالفرخ. رواية مسلم: حتى صار كالفرخ، بقى عامل زي الفرخة، شوف الفرخة كده من ضعفها وقلتها، والراجل ده بقى ما عادش فيه أي إيه؟ نفس خالص. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: هل تدعو الله بشيء؟ هل تسأله شيئا؟ انت دعيت ربنا دعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يعني أخبر، أو كأنما جبريل أخبره أن الرجل ده دعا دعاء عجيب، فقال: نعم، أقول، شوف بقى دعاءه: اللهم إن كنت معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: سبحان الله، لا تستطيع، لا تطيق. شوف الكلمة بتاعت النبي رأفته بالمسلم، قال له: مش هتقدر، انت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يعاقبك في الدنيا، ما تقدرش تستحمل. لكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الرجل بهذا الدعاء، قال الإمام مسلم وقال الراوي: فشفي بعدها. بعد ما دعا الدعاء ده يبقى تسأل ربنا من فضله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى أنت ما تتمناش أبدا الأذى، ما تتمناش أبدا. عشان مثلا تسمع حديث بعض الناس عندها للأسف يعني إن جاز التعبير حول فكري، عنده يعني يسمع الحاجة يحصل له حول كده، يسمع ان في فضل كبير للبلاء وفضل كبير للمرض وان ربنا بيغفر به الذنوب يوم يدعى على نفسه انه يمرض. لا، مش ده ابدا غرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك هذه الاحاديث، لكن غرضه ان ايه؟ تصبر اذا ما اصابك شيء من هذا. يقول الله بعدها: اولئك لهم نصيب مما كسبوا ان الله سريع الحساب. اولئك سينالهم نصيب من هذا الدعاء لأن الله تبارك وتعالى سريع الحساب يحاسبهم على هذه الطاعة. ثم يقول الله: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات جت برضو في آية تانية هي أيام إيه؟ أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وقال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بذكر الله، فمن تعجل بذكر الله في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني الموضوع في سعة، لمن اتقى. دي هتحط لنا قاعدة مهمة جدا، العلماء قالوها قاعدة الرخص لا تنال بالمعاصي. دي احنا بنتكلم دلوقتي عن رخصة، فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني فمن تأخر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، اللي عايز يسافر بدري شوية، اللي عايز يقعد، اللي عايز يسبح الهدي بدري، اللي عايز يتأخر شوية، كله في سعة، لكن بشرط لمن اتقى. العلماء قالوا قاعدة الرخص لا تنال بالمعاصي قاعدة مهمة جدا، تستفاد من هذه الآية ومن غيرها من الأدلة، ان الانسان مثلا لو مسافر في سفر معصية لا يحل له ان يقصر. لو الانسان مثلا يعني يترخص رخصة معينة وهو يعصي الله تبارك وتعالى خلال هذه الرخصة، هذا امر يكاد يكون اجماع انه ليس له الرخصة، لدرجة انهم قالوا ان الانسان اذا ما سافر فضل الطريق حتى كاد يهلك من الجوع، فلا يحل له أن يأكل الميتة ولحم الخنزير إذا كان قد سافر في سفر معصية. فمسألة قاعدة الرخص لا تنال بالمعاصي. وما نقول له إيه؟ نقول له روح موت يعني ما تأكلش؟ لا، نقول له توب، توب عن هذه المعصية وارجع إلى الله واصدق في توبتك، وساعتها كل من الميتة وكل من لحم الخنزير إذا كنت لم تجد إلا هذا. فدي قاعدة أصولية يعني أردت أن أعرج عليها. ثم قال الله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يذكر الله تبارك وتعالى في الآخر، احنا راجعين بقى للدنيا، هنسيب الحج بقى والمشاعر الجميلة والذكر العظيم والأشياء العظيمة كده، هنرجع للدنيا، يذكرنا الله: واعلموا أنكم إيه؟ إليه تحشرون. تذكروا دائما الآخرة، تذكروا اللحظات التي تشبه لحظات يوم المحشر التي تجدونها في الحج من شدة الزحام ومن العرق ومن المجهود، هذا أيضا من الشبه في أيام الحج. أختم بالمثالين اللذين قالهم الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. قيل أن هذه الآيات نزلت في رجل اسمه الأخنس ابن شريق، أنه ادعى الإسلام لكنه كان يشهد الله على ما في قلبه أنه كان كافرا، وقيل نزلت في جمع من المنافقين تكلموا على خبيب بن عدي. عارفين خبيب بن عدي الذي أسر وإذا به قبل أن يموت يقول له أبو سفيان: أترضى أن يكون محمدا مكانك وأنت آمن في بيتك؟ فقال: والله لا أرضى أن أكون آمنا في بيتي ومحمد يشاك بشوكة. ثم قال الأبيات المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الأبيات جميلة جدا، وهو يقابل الموت. بعض المنافقين سخروا من هذا الصحابي الجليل، فقيل أن هذه الآيات نزلت في شأنهم، وقيل وهو الصحيح وهو الأرجح أنها عامة في كل من أفسد في الأرض وكل من تحققت فيه هذه الصفات. صفات عجيبة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا نفسية المنافق، نفسية الإنسان اللي بيحقد على الإسلام، اللي عايز يدمر كل شيء إسلامي، اللي عايز يدمر كل حاجة فيها دين. قال: ويشهد الله على ما في قلبه. لها ثلاث تفسيرات. التفسير الأول بالقراءة الثانية: ويشهد الله، ويشهد الله بضم الله، أي أن الله الفاعل هو الذي يشهد على قلبه، أي يعلم الكفر في قلبه. والتفسير الثاني: أي يقول للناس أشهد الله أني مسلم، والحقيقة أنه ليس مسلم. والتفسير الثالث: أي أنه يظهر الإسلام ويبارز الله بمعاصي قلبه وبكفر قلبه والعياذ بالله. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الألاء اللدادة هي الاعوجاج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أبغض الناس عند الله الألد الخصم. الإنسان الذي يفجر في خصامه. وهذه من آيات المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آية المنافق إيه؟ ثلاث من ضمنها إيه؟ وإذا خاصمه فجر، ألد الخصام، يعوج في خصامه، يفعل أي شيء وهو يخاصم، يخاصم أهل الدين والصلاح فيكذب عليهم فيضرهم فيؤذيهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى، إذا مكن، إذا أصبح له سلطان على المسلمين، سعى في الأرض، أي قصد وكان همه أن يفسد في الأرض، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شوف الكلمة، يريد أن يدمر كل ما هو للمسلمين ويهلك الحرث والنسل. قال: والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، لو واحد نصحه، لو واحد قال له: يا أخي حرام عليك اللي بتعمله ده، اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا رئس المهاد. للأسف كثير من الناس بيقع في مثل هذه الآية، لما يتقال له اتق الله يغضب. انت بتقول اتق الله؟ ده أنا أحسن منك، ده أنا أتقى، أنت اللي تتقي الله. أنا نسمع هذا كثير من الناس، تأخذه العزة بالإثم. عشان كده العلماء من رحمتهم بالمسلمين يقولوا إيه؟ يقولوا: لا تكثر من قول اتق الله لأخيك، كي لا تكون عونا للشيطان عليه فتأخذه العزة بالإثم. يعني ما توقعوش يا أخي في الغرض، خلاص عرفت أنه لا خلاق له، وأنه راجل سفيه، وأنه ما بيحبش النصيحة، ما تقعدش بقى إيه تقول له اتق الله. للأسف بعض الناس لا يجيدون النصيحة، عندهم جفاء وعندهم قسوة وعندهم شدة، وبيتعاملوا مع الناس بفكر إيه؟ بفكر الشرطي اللي عايز يثبت التهمة. لا، احنا نريد ان نتعامل مع الناس بفكر الطبيب الذي يريد ان يعالج المرض. يبقى بكلمة لطيفة، مش لازم تقول له: يا اخي اتق الله، ليس عليك ان تفعل ذلك وتتشنك كده. لا، هيزعل وهتاخذه العزة بالاسم. لكن لو انت فعلا تريد مصلحته، ألن له القول كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وهو يكلم انسان اكيد اسوأ من اللي انت هتنصحه، اللي هو مين؟ فرعون. فقول له ايه؟ قولا لينا. اذا كان فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، موسى قال له ايه؟ ربنا قال لموسى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فمسألة مهمة جدا العلماء قالوها: لا تكثر من هذه الكلمة حتى لا تكون عونا للشيطان على اخيك. المثال الثاني اللي بختم به قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري إذا جاءت بغير التاء فهي بمعنى يبيع، أي معنى: ومن الناس من يبيع نفسه لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب أن هذه الآية نزلت في شأن صهيب الرومي لما جه هاجر، كلنا عارفين القصة، فإذا به كان قد اختنى في مكة، فخرج وراءه المشركون، فقال لهم لما رآه من بعيد: أنتم تعلمون أني أرماكم، يعني أنا أكتر واحد أستطيع أن أصيب الأهداف بالرمي بالسهام، وإن في كنانتي كذا وكذا من السهام، فوالله لأصيبن بكل سهم واحد منكم واحدا منكم حتى تتمكنون مني، لكن إن شئتم دللتكم على مالي فأخذتموه وتركتموني أهاجر في سبيل الله. وفعلا يوافقوا على الصفقة ويرجعوا ليأخذوا ماله. فأول ما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع عليه في البداية عمر رضي الله عنه وعلي، يقولون له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع أبا يحيى. إيه البيع ده؟ الصفقة اللي عملها إنه تنازل عن كل شيء عشان خاطر إيه؟ يهاجر إلى ربه. وقال بعض العلماء وهم الأكثرية أن هذه الآية تصلح في حال كل مجاهد في سبيل الله. لما كان عمر في إحدى الغزوات حمل رجل من الصحابة اسمه هشام بن عمار بين الصفين، يعني دخل رمى نفسه على الجيش، فقال بعض المسلمين قال أنه أنكر على نفسه زي ما قلنا قبل كده، ألقى بيده إلى التهلكة، فتلا عمر رضي الله عنه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية في الذين استطاعوا أن يثمنوا أنفسهم بثمنها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الثمن بأن لهم الجنة. للأسف في ناس ما عرفتش تتمن نفسها صح، لكن هذا الرجل ومثله من الذين ضحوا بأنفسهم وضحوا بكل غال ونفيس في سبيل دينهم، هؤلاء هم الذين علموا قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل أن أنهي، يعني أخ سأل عن مسألة يعني وجزها، مسألة حكم الخاطب أو حقوق الخاطب، يعني الإنسان الذي خطب امرأة ما الحقوق التي له. بادئ ذي بدء أن الخاطب إنسان محرم على خطيبته، ليس له حقوق الزوج وليس له حقوق المحارم، إنما هو غريب، لكن رخص له الشرع في بعض الحقوق، تظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله في الحديث الصحيح: هل رأيت منها ما يدعوك لنكاحها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لجابر لما عزم على الزواج، فسأله النبي: هل رأيت منها ما يدعوك لنكاحها؟ وقال النبي: ما، وما اسم يعني يفيد العموم، ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط ما الذي تراه من خطيبتك. فكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يتخفى، يقول عن جابر: فكنت أتخفى لزوجي أرى ما يدعوني لنكاحها. ومعلوم أن المرأة إذا ما لم تعلم أن هناك من يراقبها قد تتحلل من بعض ثيابها. لذلك اختلف العلماء في حق النظر للخاطب، وأجمعوا على الأقل في الوجه، هذا إجماع، والبعض رخص فيما فوق ذلك إذا لم تعلم المرأة، والبعض أجاز أن تعلم المرأة، والراجح والله تعالى أعلم إذا أمنت الفتنة وإذا عرفت الجدية من أهل المرأة ومن أهل الفتاة، إذا عرفت الجدية الحقيقية فله بذلك أن يرى يعني أو أن تتخفف المرأة قليلا من ثيابها، أن تظهر على قول كثير من أهل العلم جزءا من شعرها لمرة واحدة إذا أمنت الفتنة وإذا عرف الأهل صدق نية الخاطب. بل قد أسرف بعض العلماء، ولكن هذا غير راجح، في أنه يجوز له أن يرى ما يشاء. لا، نحن نقول أنه إذا يعني تأكد الأهل من الخطوبة وتأكدوا من جدية الخاطب فلهم أن يخرجوا عليه ابنتهم مرة بالأكثر، لا تسرف من ذلك، لكي تدوم العشرة كما قال العلماء ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت منها ما يدعوك لنكاحها؟ والأصلح والأوفق أن يرى ذلك دون علمها، فإذا علمت فلا بأس إذا أمنت الفتنة. لكن كما نقول ونكرر، أحيانا تكون الخطوبة طريق لانتكاس الإنسان الملتزم، لأنه يترخص لنفسه في أن يخرج مع خطيبته، في أن يتنزه معها، في أن يمسك يدها، في أن يسرف في الكلام معها في الهاتف، هذا أمر غير محمود إطلاقا. لكن كما نكرر، هذا الأمر أو الخاطب ليس له من الحقوق إلا فقط أن يتعرف إليها وأن يرى منها ما يؤهل بعد ذلك إلى دوام العشرة، وإلى ألا يفاجأ بعد الزواج بأشياء لم يكن يحبها في زوجته. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.